حتى أن الحدث السياسي والصدمة العاطفية اللي تترتب عليه تحدث قلاقل. يعني حدث سياسي معين أغمض عين، افتح عين بعد هذا الحدث السياسي 5 سنوات لا تجد أحدا في محله. يعني حتى مثلا هذا اغتيال جمال خاشقجي أو اللي حصل أو الحادثة الله عد الله أعلم، بعضهم كتب عنه بصورة أقسم بالله العلي العظيم لو أن هذا الرجل مثلا عاد للدولة السعودية وصار مسؤولا هناك، أو صار أو أنه مثلا لو توفي في تلك الفترة التي كان فيها في قوى الموالاة لكتب بطريقة مختلفة عنه. دائما يعني الآن هذه إشكالية كبيرة. جاء تيار آخر، تيار مثلا نهوا التفسير السياسي للإسلام مثل أبو الحسن الندوي وغيره، لكن مال إلى نوع من أنواع يعني إلى شيء إلى التصوف يعني. ومنهم من خالف التيار التفسير السياسي ودعا لموضوع التصفية والتربية، وأنه نصفي ونربي في ونعمل داخل المجتمع جيد. ثم ما لبث عدد ممن ينتمون لهذا التيار إلى أن دخلوا في بعض صور الموالاة لحكومات هذه الحكومات أو باسم الأمن جعل على عاتقه أن يحمي وجود هذه الحكومات، علما أن هذه الحكومات يعني أقل ما يقال بها أنها لا تسير في سياق التصفية والتربية. هذا إن لم نقل أن كثيرا منها تدعم اللا تصفية واللا تربية أو نقيض التصفية والتربية. زيادة على ذلك، أنت حين تقول أنا أريد أن أنشغل بإصلاح المجتمع فلا بد أن يكون الأمن العقائدي مقدم عندك على الأمن الثاني، لأنه هذا له أناس يقومون به في النهاية. لكن حقيقة الدنيوية قائمة، بمعنى أنه اليوم مثلا كثير من الناس يرى أنه تطرف اللي ينغص الدنيا، يرونه تطرفا يعني التطرف الذي ينغص الدنيا أعظم من علمنة من كفر يجهز على الآخرة، فذاك حرية والآخر تطرف و طيب هذه النظرة أنا الآن بصفتي سلفية، سواء أنت كنت موالي للحكومة أو ضدها، تعتقد إسلامها أو تعتقد كفرها، لابد أن ترى أن انتشار العلمنة والليبرالية وغير ذلك أعظم بكثير من إنسان على مذهب ذي الخويصرة. علشان أخلصك، لو على مذهب ذي الخويصرة لا، لأن جماعة ذي الخويصرة أصلا مختلف في إسلامه، لكن إنسان علماني أو ليبرالي جايب قيم غربية تماما ويفضلها على الشريعة ويظهر الاستهزاء بالشريعة والحط عليها والطعن فيها، أمر عظيم. حتى بالنسبة للتيار الآخر كثير منهم يتكلم عن الإرجاء. فحين تتكلم عن الإرجاء دائما مربوط بالحدث السياسي، علما أننا لو أردنا أن ننظر الأشاعر الماتريدية مرجع غلاة، ومع ذلك يميع الخلاف معهم في بعض السياقات. مرجع غلاة على مرجع على مذهب جهم صفوان، ابن تيمية يقول باقي لا النصر مذهب جهم في الإيمان، يعني ليس مرجع على المذهب أبي حنيفة وأصحابه أو يسمى مرجعة الفقهاء، لا. ونفس القصة مرجعة الفقهاء الأمر متساهل به معهم. دائما أبدا تجد أي شيء له ارتباط بالتمكين عن طرف أو بالأمن عن طرف ثاني دائما أبدا أقوى بكثير من الأمر الذي له ارتباطات عقائدية محضة بالله عز وجل وبرسوله وبمصادر التلقي. ولهذا الحدث السياسي مؤثر بشكل جذري. ولو نظرت إلى موضوع التمكين بفهم هؤلاء، أو الأمن بفهم هؤلاء لوجدته مفهوما مرتبطا بهم وبمصالحهم بشكل مبدئي. ولهذا تجد أحدهم سقطة تحت حدث معين يتحول لعلماني، وبعضهم سقطة تحت حدث معين يتحول إلى غالي مفرط في الغلو، وبعضهم تحت سقطة أو تحت ضغط أمر معين يتحول إلى نصير العلمانيين والليبراليين، وكلهم يخون العقيدة أو يحصل أو يخالف العقيدة التي كان في يوم من الأيام جالس في المسجد ويدرسها.